أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآلية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آلية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آلية الفضة إنما يجرب في بطنه إلى نار جهنم. متفق عليه. وعن ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب الآنية. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في المياه، ناسب أن يذكر الآنية، لأن الماء يحتاج إلى وعاء. الماء سيال يحتاج إلى وعاء يحفظه، وهذا الوعاء هو الآنية. والآنية جمع إناء، يقال إناء وآنية، أصله أأنية بهمزتين، ثم إن الثانية سهلت فصارت آنية. والآنية هي ما يستعمل وعاء، للطعام والشراب وغير ذلك. والأصل في الآنية الإباحة، الأصل الحل، فكل الأواني حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه أو كان نجسا. ما دل الدليل على تحريمه على حرام، وكذلك ما كان نجسا فإنه حرام أيضا، أنه لا يجوز استعمال المواد النجسة وتصنيعها أوانية وغير ذلك، سواء كانت هذه الأواني، قلنا الأصل فيها الإباحة، سواء كانت من حديد أو من نحاس أو من خشب أو من جلود، وسواء كانت رخيصة أو ثمينة كالجواهر، والأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. أو كان نجسا. ثم ذكر الأحاديث التي نهت عن بعض الأواني، فقال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. فهذان الحديثان نهيا عن أواني الذهب والفضة. حديث حذيفة، حذيفة هو حذيفة بن اليمان، هو وأبوه صحابيان، حذيفة صحابي وأبوه اليمان صحابي أيضا رضي الله عنهما، وأبوه استشهد يوم أحد، اليمان استشهد يوم أحد، وحذيفة صحابي جليل كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إليه بأسرار لا يفضي بها إلى غيره، وذلك لأمانته رضي الله عنه، ولذلك كان يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صحابي جليل مشهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لا، هذه ناهية، لا ناهية، وتشربوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون، لأن أصل تشربوا أصله تشربون فحذفت النون من أجل الجازم. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. الآنية كما سبق جمع إناء، والمراد به الوعاء، ومعنى آنية الذهب والفضة أي المصنوع. الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، سواء كان هذا الإناء خالصا أو كان فيه شيء من الذهب والفضة كالمموه والمطلي والمكفت والمطعم، يعني سواء كان ذهبا وفضة خالصين أو كان فيه شيء من الذهب والفضة لتزيينه، فإن النهي عام. والذهب معدن نفيس، والفضة كذلك معدن نفيس، هما أنفس المعادن. الذهب لونه أصفر أو أحمر، والفضة لونها أبيض، وهما المعدنان اللذان يتخذ منهما النقود، معدنان تتخذ منهما النقود. والعملات عند سائر الدول، فهما معدنان نفيسان. ولا تأكلوا، هذا نهي أيضا، نهي عن الأكل، نهي عن الأكل في صحاف الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما، أي الصحاف المصنوعة من الذهب أو الفضة، أو الصحاف التي فيها شيء من الذهب والفضة، إلا ما استثني من الفضة كما يأتي. والصحاف جمع صحفة، وهي الإناء المصنوع من الخشب، وهي دون الجفنة. الصحفة دون الجفنة، الجفنة أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا هذا النهي: فإنها لهم، يعني الكفار لهم، ليس هذا معناه الإباحة لهم، ولكنه إخبار عن حالهم، وأنهم يأكلون ويشربون فيهما، لأنهم كفار، عندهم الكفر أشد، عندهم الكفر أشد من هذا الذنب، وليس بعد الكفر ذنب. فإنها لهم في الدنيا، يعني يستعملونها في الدنيا ولا يبالون، ولكم أيها المسلمون في الآخرة، وهم يحرمون منها في الآخرة، لأن صحاف أهل الجنة من الذهب، طافوا عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كذلك في أواني الفضة طافوا عليهم بآنية من فضة وأكواب قدروها تقديرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، طافوا عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، طافوا عليهم بالأكواب وبالقوارير من الفضة، كما أنهم يحلون أساور من فضة، كما أنهم أيضا يحلون في الجنة أساور من فضة، يحلون فيها من أساور من فضة، ويلبسون ثيابا خضرا. فالمؤمنون في الجنة يأكلون ويشربون في صحاف الذهب وأواني وكؤوس الذهب والفضة، لأن الله أباحها لهم في الآخرة. أما في الدنيا فإن المؤمنين يتجنبون الأكل والشرب في أواني الفضة طاعة لله عز وجل. فلما أطاعوه في الدنيا تجنبوهما في الدنيا طاعة لله، أباحها الله لهم في الآخرة. ولما استباحها الكفار في الدنيا حرمت عليهم في الآخرة جزاء لهم. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني في الجنة. قال: وعن أم سلمة، أم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها هند بنت أبي أمية، كانت مع أبي سلمة بن عبد الأسد وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجر أبو سلمة إلى المدينة، ثم لحقت به أم سلمة، ولكنه رضي الله عنه توفي في السنة الرابعة من الهجرة. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، فصارت من أمهات المؤمنين، وهي صحابية جليلة فاضلة هاجرت الهجرتين، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أم المؤمنين. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب، هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يشرب في إناء الفضة أي الإناء المصنوع من الفضة، أو الذي طلي بالفضة وزين بالفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا وعيد، وعيد شديد بأن الله سبحانه وتعالى سيحول هذا الشراب الذي شربه في الدنيا، يحوله نارا يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا الذي أكلوه في الدنيا من الحرام يتحول نارا يوم القيامة في بطونهم. وكذلك هذا الذي يشرب في إناء الفضة يتحول هذا الشراب نارا يوم القيامة، يتجرجر في بطنه. وأصل الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير، أصل الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير. شبه الذي يشرب في إناء الفضة جرجرة البعير. نار جهنم بالفتح على أنه مفعول، والفاعل تقديره هو، يعود إلى الذي، يعود إلى الذي. ويجوز الرفع يجرجر في بطنه نار على أنه فاعل، على أن نار فاعل، فاعل الجرجرة هي النار، نار جهنم. جهنم اسم من أسماء النار، أو طبقة من طبقات النار، سميت بذلك لبعد قعرها أو لغلظها من الجهومة وهي الظلمة. والنار لها أسماء كثيرة: جهنم، سقر، السعير، الهاوية، القارعة إلى غير ذلك من أسمائها، لأنها دركات وطبقات، كل طبقة منها لها اسم، وكل طبقة منها لها نصيب معين من الكفار والعياذ بالله. وأسفل طبقة فيها، أسفل طبقة فيها للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر خداعا ومكرا للمؤمنين، فصاروا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ولن تجد لهم نصيرا. فالنار دركات، دركات نازلة، أما الجنة فإنها درجات عالية بعضها فوق بعض، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، الجنة درجات والنار دركات. وسميت النار بأسماء كثيرة لشدة عذابها وشدة ما فيها من النكال: السعير والهاوية وسقر، جهنم، حطمة، القارعة، كل هذه من أسماء النار والعياذ بالله. والحديثان متفق عليهما بين الشيخين، الأول فيه النهي عن الشرب في إناء الذهب والفضة والأكل في إناء الذهب والفضة، والثاني فيه بيان الوعيد الذي يلحق من خالف هذا النهي. وكذلك في الحديث الأول في آخره بيان الوعيد، وهي قوله: فإنها لهم في الدنيا، معنى هذا أنهم يحرمون منها في الآخرة، وهذا وعيد. فالذي لا يأكل في آنية الذهب والفضة ولا يشرب في صحافهما في الآخرة معناه أنه لا يدخل الجنة، لأن الجنة صحافها وأكوابها من الذهب والفضة. فقوله لكم في الآخرة هذا أيضا وعيد في أنهم لا يدخلون الجنة يوم القيامة، يكونون في النار والعياذ بالله. فهذان حديثان عظيمان يدلان على مسائل عظيمة. المسألة الأولى في الحديثين تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، لأن النهي يقتضي التحريم، لأن النهي يقتضي التحريم. والمسألة الثانية في الحديثين دليل على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الطهارة، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديثين من أجله. الحديثين دليل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة، فلا يجوز للإنسان أن يتطهر ويغتسل أو يتوضأ من أواني الذهب والفضة، لأنه إذا حرم الأكل والشرب فيهما فلأن يحرم التطهر منهما من باب أولى. وكذلك بقية الاستعمالات، بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب. ولا يجوز لنا أن نتخذ أواني الذهب والفضة لا للأكل ولا للشرب ولا للوضوء والاغتسال ولا للكيل والوزن ولا غير ذلك من أنواع الاستعمالات كلها، ولا للكتابة اتخذ القلم من الذهب والفضة ولا الدوات ولا غير ذلك. كل الاستعمالات، كل استعمالات الذهب والفضة تحرم كما يحرم الأكل والشرب. أو اتخاذ ملاعق من الذهب والفضة، الذي يشرب في الملعقة من الذهب والفضة أو يشرب المرق في ملعقة الذهب والفضة مثل الذي يأكل في الآنية سواء. فالمسألة الثانية تحريم التطهر من آنية الذهب والفضة وكذلك بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب. وهذا الذي ساق المصنف الحديثين من أجله في كتاب الطهارة. المسألة الثالثة النهي عام للإناء الخالص من الذهب والفضة والإناء المخلوط بالذهب والفضة كالمموه، يعني الذي موه ظاهره بالذهب والفضة فاكتسب لمعانا بلون الذهب أو لمعانا بلون الفضة، وكذلك المطلي، والمطلي أشد من المموه لأن المطلي يكون عليه طبقة، المموه إنما يكون عليه لون الذهب والفضة لون خفيف، أما المطلي فهو أشد وهو ما يكون عليه طبقة، يلبس طبقة من الذهب والفضة، هذا يسمى مطلي. وكذلك المطعم وهو ما يكون فيه مسامير من الذهب والفضة لتزيينه تلميع، وفيه مسامير تدق فيه تلمعه كهيئة النقوش، كهيئة النقوش فيه من الذهب والفضة، هذا يسمى مطعم. والمكفت أن يكون داخله ذهب وفضة وخارجه من غير الذهب والفضة، يعني يكون داخله داخل الإناء الطبقة الداخلية ذهب أو فضة، والظاهر حديد أو نحاس، هذا يسمى مكفت، هذا محرم. إذن كل ما فيه شيء من الذهب والفضة فهو حرام من الأواني، لأن الله إذا نهى عن شيء شمل النهي الخالص منه والمجزأ، لأن النهي يشمل الخالص والمجزأ كالميتة مثلا، الله نهى عن أكل الميتة وهذا يشمل أجزاءها أيضا، يشمل الميتة كلها ويشمل أجزاءها كالقطع منها كله حرام، ولو لم يؤكل منها إلا شيء يسير فهو حرام كما لو أكلت كلها. وكذلك إناء الذهب والفضة يشمل الخالص ويشمل المجزأ الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المسألة الرابعة الحديثان يشملان الرجال والنساء، يشملان الرجال والنساء، فلا يجوز للمرأة أن تتخذ الأواني من الذهب أو الفضة كما لا يجوز للرجل، لأن قوله لا تشربوا لا تأكلوا، الذي يأكل هل يشمل الرجال والنساء؟ لأن الأصل في الخطاب أنه عام للرجال والنساء، ولو كان الخطاب بصيغة المذكر فإنه تدخل فيه النساء من باب التغليب. فكما لا يجوز للرجل أن يشرب ويأكل في أواني الذهب والفضة ولا يتوضأ منها، فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتخذ أواني من الذهب والفضة ولا تشرب بها أو تأكل بها. إلا أن المرأة رخص لها بالتحلي الذهب والفضة حاجتها لذلك، خلاف الرجل فإنه لا يجوز له التحلي بشيء من الذهب أو الفضة. كما ذكرنا في المسألة الثالثة أو في المسألة الثانية سائر الاستعمالات، ومن الاستعمالات أن يتخذ الرجل النظارات أو الساعة أو القلم من الذهب والفضة. يقول أنا ما استعملته بأكل وشرب، أنا استعملته بلبس. يقول لا حرام، وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذهب والحرير هذان حلال لأمتي، حرم هذان على ذكور أمتي، حل لإناثها. الذهب والفضة التحلي بهما ولبسهما حرام على الرجال، حلال للنساء لحاجتهن إلى التحلي. قضية التحلي غير قضية الأواني، غير قضية الأواني. التحلي يلبس، أما الأواني فهي لا تلبس، وإنما تستعمل للأكل والشرب وغير ذلك. المسألة الخامسة في الحديثين دليل على تحريم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة من أجل التحف، من أجل التحف. يمكن يقول أنا من أكل بهن أو أشرب، صحيح أن الأكل والشرب جاء به النهي، ولكن أنا أتخذهما تحف عندي، إناء ذهب أو كاس من الذهب أو من الفضة، هذه تحفة. نقول لا، هذا حرام. إذا حرم الاستعمال مع أن الناس بحاجة إليه فلا أن يحرم التحف، من باب أولى، من باب أولى. إذا حرم الأكل والشرب مع حاجة الناس إلى الأكل والشرب فلا أن يحرم التتحف بأواني الذهب والفضة، من باب أولى، لأنه عبث ولا حاجة إليه. فلا يجوز أن يكون عند الرجل أو عند المرأة أواني ذهب أو أواني فضة ويقول هذه تحف، تحف عندي، أو يهدى إليه ذهب تحف أواني من الذهب والفضة ويقبلها، ما يجوز هذا، هذه حرام، سواء كانت على شكل أواني أو على شكل كؤوس أو غير ذلك، أو ملاعق. يقول ما أنا مستعملين بس بخليهن عندي زينة، حطهن بدالوب زينة. يقول لا حرام، هذا لا يجوز. وكذلك ما توسع فيه الناس الآن من مفاتيح السيارات والمقابض والأبواب، كذلك الثريات، يذكر أن هناك ثريات تباع بأقيام كبيرة لأنها مطلية بالذهب، هذه حرام، لا يجوز هذا. كذلك تزيين الجدران بالذهب والفضة لا يجوز، أو الفرش، كل هذا لا يجوز، حرام على الرجال وحرام على النساء. المسألة السادسة في الحديث قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فيه دليل على تحريم التشبه بالكفار، فإن الكفار لما كانوا يستعملون أواني الذهب والفضة للأكل والشرب، فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم، لقوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فمن أكل أو شرب فيهما من المسلمين فقد تشبه بالكفار. تشبه بالكفار حرام، قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والمسألة السابعة في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا يجازى يوم القيامة بأن يشرب من النار، يعني يشرب من النار يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا فيه دليل على أن الجزاء يكون من جنس العمل والعياذ بالله. بقيت مسألة، وهي نحن علمنا تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة في ذلك، حكمة في تحريم أواني الذهب والفضة على المسلمين سواء بالاستعمال أو بالتحف أو غير ذلك، ما هي العلة؟ العلماء رحمهم الله بحثوا في هذا، كل أدلى بدلو. فمنهم من يقول العلة كونهما ذهب وفضة فقط، ونقف عند هذا، كونهما ذهب وفضة ولا نبحث عن شيء زائد عن هذا، وهذا يظهر أنه كلام الظاهرية أو قريبا منه. والقول الثاني أن العلة هي الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لأن الفقراء لا يجدون شيئا يقتاتون به، ويرون هؤلاء يشربون في آنية الذهب والفضة، هذا مما يسبب لهم انكسار القلوب، انكسار القلوب، وربما يسبب الحقد منهم على الأغنياء، كيف لا يتصدقون علينا ولا يعطوننا وهم يشربون في أواني الذهب والفضة. هذا قول أن العلة هي الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. والقول الثالث أن العلة هي أن الذهب والفضة جعل لمصالح الناس، البيع والشراء وقيم الأشياء، فإذا استعمل أواني ضيق هذا على الناس، يكون فيه كسر لسكة الناس، سكة المسلمين، سكة يعني النقد، فإذا اتخذت أواني سبب هذا قلة السكة وقلة النقود بعيد الناس، يحصل بذلك مضايقة للناس. فالعلة هي كسر السكة وتعطيل صناعة النقود التي يتوسع بها الناس. هذه ثلاثة أقوال. العلامة ابن القيم رحمه الله يقول: العلة والله أعلم منافاة العبودية لله عز وجل، منافاة العبودية لله عز وجل، فإن الله حرم الشرب الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، فالكفار لم يلتزموا بتحريم الله، وكذلك الذي يشرب من المسلمين في آنية الذهب والفضة لم يلتزم، معناه أنه أخل بعبوديته لله سبحانه وتعالى. فالقضية قضية عبودية، فالذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنه أخل بعبوديته لله، والذي لا يشرب في آنية الذهب والفضة هذا التزم بعبودية الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا المطلوب من المسلم التواضع، العبودية تقتضي التواضع، والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضيان التكبر، وهذا نقص في العبودية، نقص في العبودية أيضا. هذا معنى ما قاله ابن القيم أن العلة ترجع إلى العبودية لله عز وجل، فالذي يشرب في آنية الذهب والفضة صار فيه تكبر على العبودية، والذي التزم ولم يأكل ولم يشرب بهما طاعة لله ورسوله هذا كملت عبوديته لله عز وجل. هذا حاصل الكلام على هذين الحديثين وما يؤخذ منهما من فوائد وأحكام. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، كلها والله أعلم. المشهور أن فيهما الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. نعم، وهذا يدخل فيه العبودية، يدخل فيه العبودية. نعم، ولا مانع أن تجتمع العلل كلها، أن المقصود جميع ما ذكر، ففي ذلك كسر لسكة الناس، وفيه فخر خيلاء، وفيه تمرد على العبودية، فالمجموع يعلل به، وكل واحد من العلماء يقول ناحية من أو يقول بعض الحكمة، فإذا جمعت أقوالهم صارت مجموع أقوالهم هي الحكمة جميعا، لأن اختلاف العلماء في مثل هذا ليس اختلاف تضاد، إنما هو اختلاف تنوع، لأن الحكمة تحتمل كل هذه الأقوال، وما دامت تحتمل فكلها أقوال صحيحة. نعم، وكل قال بنوع مما ظهر له. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لبس الساعة المطلية بالذهب أو شيء منه؟ لا، لا يجوز للرجل لبس الساعة المطلية بالذهب أو التي فيها شيء من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والفضة هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهما، أو قال حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فلا يجوز للرجل أنه يتحلى بالذهب أو بالفضة، لا بالساعة ولا بالسوار ولا بالسلسلة ولا بأي شيء، ولا بالقلم ولا بالأزارير، لا يجوز أن يتحلى بشيء فيه ذهب أو فضة، إذا كان يتحصل منه شيء. نعم، فهل يجري ذلك على الأحشاء الغالية كالألماس واللؤلؤ؟ العلة في الذهب والفضة من ناحية الربا هي الثمنية، من ناحية الربا لا من ناحية النهي عن الأكل والشرب، ليست العلة في الأكل والشرب في الأواني هي الثمنية، إنما هذا قول في علة تحريم الربا. وقلنا في أول الكلام إن الأصل في الأواني الإباحة، ولو كانت من أشياء ثمينة كالبلاتين والأحجار الكريمة، الأصل الإباحة، لأنه لم ينهى عن ذلك، وإنما نهي عن الذهب والفضة خاصة. نعم، وهل الإناء الذي لونه كلون الذهب يجري التحريم عليه؟ لا، الذي ليس ذهبا ولا فضة لا يحرم، ولو كان لونه لون الذهب والفضة ما يحرم، يعني كلام الناس يقول هذا ذهبي هذا فضي، إذا لم يكن ذهبا ولا فضة فلا تحريم، ولو كان يشارك الذهب والفضة في المشابهة باللون ما يضر هذا. نعم، وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض أهل العلم تحريم استخدام واتقان آنية الذهب والفضة، ذكر بعض أهل العلم تحريم استخدام واتقان آنية الذهب والفضة، إلا أن بعض أهل العلم كالصنعاني وجاهم ذهبوا إلى إباحة الاستخدام والاتقان. لا، الصنعاني في شرحها سبل السلام كأنه يقصر التحريم على الأكل والشرب فقط، ويبيح سائر الاستعمالات، يقول لأنها لم ينهى عنها فيجوز الطهارة، تجوز الطهارة من إناء الذهب والفضة. وينتقد المؤلف في إرادة هذا الحديث في باب المياه، يقول هذا محله باب الأطعمة. هذا رأي الإمام الصنعاني رحمه الله. ولكن الصحيح كما قال النووي وغيره أن سائر الاستعمالات تقاس على الأكل والشرب، لأن القياس إذا تكاملت شروطه فهو دليل صحيح. هذا هو الصحيح، أنه تحرم سائر الاستعمالات. نعم. إذا توضأ في آنية الذهب والفضة وضوءه صحيح، لكن يأثم، يأثم على استعمال الذهب والفضة. أما الوضوء فهو صحيح، ولهذا قالوا تصح الطهارة منها، تصح، ما قالوا يجوز. الفقهاء ما قالوا تجوز، يقولون تصح الطهارة منها وبها وإليها، تصح الصحة، تصح لأنه غسل الأعضاء المأمور بغسلها فتصح طهارة، لكن يأثم على الاستعمال. فطهارته من آنية الذهب والفضة صحيحة مع الإثم. لا، لا، ما نهي عن، ما نهي عن التطهر بها. السواك فغير السواك من باب أولى أن يجهل. نعم، لابد أن الداعية يتعلم أولا أحكام الشريعة كلها حسب استطاعته، حسب مقدرته. نعم، إذا كان يجهل أحكام السواك فجهله بأحكام الشرك من باب أولى. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم السفر إلى مسجد في دولة من الدول وقصد مسجد معين فيها والمكث فيه لزيادة الإيمان بالدعوة وصلاة الليل والزهد والاجتماع بالإخوان، هل هذا في حكم السفر لغير المساجد الثلاثة؟ السفر لطلب العلم، إذا كان هناك مسجد يجتمع فيه عالم من العلماء المعتبرين يؤخذ عنه العلم الصحيح، أن تسافر لطلب العلم، ما هو من أجل المسجد، من أجل طلب العلم. أما إذا كان يقصد المسجد لذاته فهذا لا يجوز، لأن هذا لا يقصد أحد المسجد، لا يقصد مسجد من المساجد إلا الثلاثة، مساجد الثلاثة. أما كونه يقصد المعلم في أي بلد فهذا سفر لطلب العلم، ما هو لأجل المسجد، إنما هو لطلب العلم. نعم، نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني على كل شيء. نعم، شكرا لك يا شيخ. ذكر الشيخ ابن عثيمين حديث سلمة من عندها إناء من فضة وكان فيه بعض شعارات من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تضع الماء فيه وتخفضه وتسقيه للاستشفاء لبعض الصحابة. لا، ما اتخذ دليل على جواز اتخاذ الإناء من الفضة، لأن الحجة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، بس كلام الرسول كان الأكل والشرب فقط وليس الاستخدام، يكون مخصص. هذا ذكره، ذكره غير محمد العثيمين، لكن الكلام في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا أو لم يقر، هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اتخاذ لجام الفرس من ذهب أو فضة، وهل يدخل في التحريم؟ يدخل في التحريم، لجام الفرس والمركب الذي يجعل السرج مثلا على الفرس، ما يجوز كل هذا، ما يجوز، لا جعله من الحرير ولا من الذهب ولا من الفضة، كله ما يجوز. نعم. أحسن الله إليك، تمويه السيف، جراب السيف وتزيينه. هذا ورد به الدليل، حلية السيف والمنطقة، هذه ورد فيها أن سيوف الصحابة كانت محلات الذهب والفضة، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الفقهاء يباح من الذهب والفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة، لأن هذه كانت معروفة ولم تنكر، فهذه مستثنات. نعم. أحسن الله إليك، البندقية تقاس على السيف؟ لا، ما لم يرد به دليل فلا يقاس. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عليه في علة تحريم الذهب والفضة، لأنه منافاة للعبودية. فيه منافاة. لأنه فيه منافاة للعبودية، فلا يمكن أن يقال إن تلك العلة يمكن قولها في كل نهي ورده الشرع. وليكن هذا إن كل من لم يلتزم بأوامر الله ونواهيه أن هذا نقص في عبوديته لا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النهي يقتضي الفساد؟ وأرجو أن توفقني بهذا. النهي يقتضي الفساد، نعم. النهي عند الأصوليين يقتضي الفساد المنهي عنه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور. واحد جاء وصلى العصر عند القبر، صلى عند القبر أو صلى بالمقبرة، قال أنا الآن حانت الصلاة وخاف تأخر، خاف تأخر الصلاة بصلي، يقول هذا حرام وصلاتك باطلة، صلاتك باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهذه صلاة منهي عنها فهي باطلة، يجب إعادتها، يجب عليك إعادتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، فإذا بني مسجد على قبر فلا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، إذا كان المسجد مبني على قبر فلا تجوز الصلاة فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن البناء ونهى عن الصلاة عند القبور، فيه نهيان، نهي عن البناء ونهي عن الصلاة، فلا تصح الصلاة، يؤمر بالإعادة. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر، نهى عن البيع، نهى الله عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، فلو باع ما صح البيع لأن الله نهى عنه، فلو باع بعد النداء الثاني، باع بيته ولا باع سيارة عقب النداء الثاني ولا باع أرض 300 مليون، يقول هذا البيع باطل لأن الله نهى عنه، وما نهى الله عنه أو رسوله فهو باطل. نعم نعم. الدماء المكسور مشبط بذهب أو فضة، هذا يأتي في آخر حديث. نعم. حديث أنس. نعم. ما في نص على ما نص النهي عن التطهر من إناء الذهب والفضة، وإنما قسناه قياسا، الأكل والشرب هذا النص، وقسنا عليه التطهر من إناء الذهب والفضة بالتحريم، بالتحريم فقط لا بالفساد، يعني ما هو بنص على لا، ما في نص على منع التطهر، وإنما قسناه على الأكل والشرب. نعم. فلا يقتضي الفساد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، باب الكعبة وميزانها، هل هو من الذهب؟ وإذا كان كذلك فما الحكم فيه؟ الذهب، باب الكعبة نعم محلى بالذهب، وكذلك الميزان محلى بالذهب، هذا خاص بالكعبة المشرفة، وهذا شيء من قديم ولم ينكر، هذا شيء من قديم ولم ينكر من علماء المسلمين، وليس هذا من باب يعني ملك أحد، إنما هو للكعبة، للكعبة فقط، لو أن أحد تحلى، رجل تحلى بالذهب أو الفضة حرمنا هذا عليه، أما الكعبة هذه لها وضع خاص وليست ملكية لأحد، هذا وقف يعتبر من الأوقاف. نعم. الحجر، الحجر أيضا عليه طار من الفضة لضبطه لا بس، هذا خاص بالكعبة وليس هو تملك لأحد، إنما هو وقف، هذا لو واحد تملك إناء من الذهب أو من الفضة قال به من أجل التخفى قلنا هذا حرام، تملك هذا حرام، أما الوقفية على الكعبة لا، ليس له مالك خاص فلا يحرم. نعم. وأيضا هذا كان موجود على امتداد تاريخ الإسلام والعلماء موجودون ولم ينكروه. نعم. ما أعلم، لا أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القارعة تطلق اسما للنار واسما ليوم القيامة؟ نعم، الهاوية فأمه هاوية يعني النار، أما القارعة فهي من أسماء يوم القيامة، القارعة والحاقة والصاخة هذه من أسماء يوم القيامة، ليست من أسماء النار، اسمها الهاوية، فأمه هاوية. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز لبس الخاتم الذي من الفضة للرجل؟ نعم يجوز، يجوز للرجل لبس الخاتم من الفضة، يجوز له لبس الخاتم من الفضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة، فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة. أما الذهب لا، حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب، ورأى رجلا في يده خاتم من الذهب فنزعه صلى الله عليه وسلم وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاتم مطروح على الأرض قال الناس لهذا الرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل يحرم عليه الخاتم من الذهب، أما الخاتم من الفضة فلا بأس به. هل يجوز التحلي بالخاتم من الحديد؟ نعم يجوز على الصحيح التحلي بالخاتم من الحديد، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة وليس عنده مهر، قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فلو كان حراما ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. نعم. الرسول يقول التمس ولو خاتما من حديد، نقول على الكراهة، ما يأمر الرسول بشيء مكروه. نعم. دل على أنه لو جاب خاتم من حديد لجعله مهرا. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، الثريات المغلية بالذهب هل يجوز بيعها للتخلص منها؟ لا يجوز، ما دام أنها حرام لا يجوز بيعها، لكن يمكن يخلص الذهب اللي فيها، يخلص ويؤخذ منها بواسطة عمليات الصاغة، الصاغة يعرفون كيف يخلصون هذا، يمكن يخلص أو تفكك إذا كان يمكن تفكيكها، تفكك ويؤخذ الشيء اللي فيه ذهب ويراح به الصاغة ويحلونه يأخذون الذهب منها، أما بيعها وهي فيها الذهب هذا حرام. نعم. ها؟ أي تختم؟ يجوز لكل أحد، مباح لكل أحد، الحمد لله ما في بأس. نعم. حرام، كله حرام، سكاكين من سكاكين مطلية بالذهب أو ملاعق أو فناجيل أو بيالات أو غير ذلك كله حرام لا يجوز، أو مفاتيح سيارة أو مقابض أبواب، أو حتى بلغنا أنهم يجعلون بعضهم يجعل المراحيض، كراسي المراحيض يجعل فيها ذهب، هذا حرام لا يجوز، هذا إسراف وبذخ والعياذ بالله بلغ النهاية. نعم. لا لا تقاس ساعة الفضة على الخاتم، يكتفى بالخاتم مستثنى، إلا ما يجوز إلا ما ورد به الدليل فقط. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول المحقق عند تفسيره لكلمة الجرجر هو صوت وقوع الماء في الجو عند الكراهية المتواتر؟ هذا تفسيره من حيث اللغة، تفسيره من حيث اللغة أن الجرجرة معناها صوت الماء إذا نزل في جوف البعير يسمع له صوت، أنت لما تجي عند البعير ويشرب تسمع أن الماء له صوت في جوفه. فشبه صلى الله عليه وسلم الماء الذي ينزل في بطن الشارب بإناء الفضة، شبهه بالماء الذي ينزل في جوف البعير. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كانت الأقلام والساعات المطلية بالذهب والفضة بشكل لا يرى ولا يثبت للنظر، نعم، إذا كانت الأقلام والساعات المطلية بالذهب والفضة بشكل لا يرى ولا يثبت للنظر فهل يجوز اتخاذها؟ إذا كان الكلام على إذا كان الشيء ظاهرا، أما إذا كان ما هو ظاهر يتسامح فيه، إذا كان ما هو ظاهر ولا يرى الحكم على الظاهر الذي يرى ويشاهد. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيعه وشراءه وصناعه أواني الذهب والفضة؟ لا يجوز ما دام انها حرام على الرجال والنساء فصناعتها حرام، صناعتها حرام لان صناعتها وسيله لاستعمالها، وما كان وسيله الى الحرام فهو حرام. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا كان شخص يحتفظ باواني الذهب والفضه وماده لها قيمه ولا يستعملها لشيء أبدا، فهل يجوز له ذلك؟ ما يجوز أن يحتفظ بها على صورتها أواني، ما يجوز يحتفظ بها على صورتها أواني، لكن له أن يذهب إلى الصاغة ويحولونها له، يستخلصون الذهب والفضة من الأواني، تبقى الأواني على ما هي عليه. نعم. أيها الشيخ وفقكم الله، هل كل ما أطلق عليه ذهب وفضة هو كذلك أم أنه هو ما أستطيع فصله وتقويمه؟ نعم، هذا يسأل عن المموه والمخلوط بشيء من الذهب والفضة. الفقهاء يقولون إذا أمكن تحصيل شيء منه فهو حرام، أما إذا كان ما يمكن تحصيل شيء منه وإنما هو مجرد تلميع يسير ولا يستخلص منه شيء فهذا لا يعتبر من المحرم، مع أن الاحتياط تجنب هذا الشيء مهما أمكن، تجنب هذا الشيء مهما أمكن. ولهذا قالوا مثلا في زري البشوت إنه من هذا النوع، إنه ما يحصل منه شيء، ما يحصل منه شيء. زري البشوت هذا التطريز اللي في البشوت هذا ما يمنع ولا يحرم لأنه ما يحصل منه شيء عندما يخلص فلا بأس. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في العلم من الحرير في الثوب وقاسوه عليه، قالوا العلم. نعم. لا، هذا ما هو ما حرمت يعني من أجل كسر قلوب الفقراء فقط، وإنما حرمت من أجل النهي، من أجل النهي. لكن العلماء التمسوا علة التماس، فالأصل في التحريم هو النهي، وأما كون العلة كسر قلوب الفقراء هذه قد تصح هذه العلة وقد لا تصح. والمباني الفخمة هذه لم ينهى عنها، ما ورد فيها نهي، فالأصل الإباحة كما ذكرنا، الأصل في المساكن والمراكب والأصل في المساكن والمراكب والملابس والمعاملات الأصل فيها الحل، إلا ما دل الدليل على تحريم. العبادات الأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل على تشريعه، وإلا ما لم يدل الدليل على تشريعه في العبادات يكون بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما المعاملات بالعكس الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، فالمباني لم يدل الدليل على تحريمها، سواء كانت طبقة أو أدوار كثيرة أو كانت فخمة أو غير فخمة أو متواضعة الأصل فيها الحل. وكون هذا يملك عمارة من 20 دور هذا فضل الله سبحانه وتعالى، أعطاه هذا المال لا حرج عليه في ذلك، إذا أدى حق الله تعالى في ماله وفي تجارته لا حرج عليه في ذلك. لكن الأكل والشرب هذا ورد فيه النهي فيمنع. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم قبل قليل أن حلية المنطقة جائزة، فما معنى ذلك؟ المنطقة هي الحزام، المنطقة الإنسان تسمى الحياصة أو السبتة إذا كان فيها شيء من الفضة فلا بأس، لأن الصحابة لبسوا المناطق محلاة بالفضة، يباح حلية المنطقة، قبيعة السيف وما أشبه ذلك، الأشياء التي ورد أنها كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم واستعملوها. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض طلبة العلم أن كتاب بلوغ المرام عليه بعض المآخذ، ومنها أن أحاديثه مكتورة، حيث أن الحافظ ابن حجر لم يأتي بالأحاديث كاملة، وأن الكتاب لم يرتب على شكل أبواب كما في الملتقى، حيث يدرج جميع الأحاديث الواردة مثلا في باب المياه أو الأعنية. ثالثا أن تسميته ببلوغ المرام فيها نظر، لأن الأحاديث الواردة فيه قرينة. فما هو رأي فضيلتكم؟ والله هذه مصيبة. يعني الآن ظهر ناس ينتقدون الكتب وينتقدون الأئمة وينتقدون كل شيء، الظاهر ما هم تركين شيء ما هم منتقدينه. أين هذا المنتقد من ابن حجر العسقلاني رحمه الله، الإمام الجليل، كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث؟ فهذا المنتقد غير مؤدب في الحقيقة، هذا عنده سوء أدب والعياذ بالله. وهذا الكتاب بلوغ المرام كان مرضي من علماء المسلمين من وقت المصنف إلى وقتنا هذا، لم ينتقدوه، كانوا يحفظونه ويدرسونه ويشرحونه ولم ينتقدوه، بل كانوا يثنون عليه وعلى صنيعه رحمه الله. وكون فيها حديث يقال إنها ضعيفة، ولم يردها وحدها، وإنما يردها مع شواهد ومع أدلة أخرى تؤيدها وتعضدها، فهو إمام جليل خبير في الصناعة هذه، ولا أراد غش المسلمين في هذا الكتاب، بل أراد نفع المسلمين. وإذا جرينا هذا المجرى لم يبقى كتاب إلا وعليه من ينتقده من الناس، معنى هذا تبطل الكتب كلها، مسند الإمام أحمد، سنن السنن الأربع، حتى البخاري انتقده، ترى البخاري ما سلم منه انتقده، معنى هذا يعني حتى يمكن يصل النقد والعياذ بالله إلى القرآن. فهذه طريقة خبيثة الواقع، ولا يجوز لطالب العلم أن يتكلم بمثل هذا الكلام. أول شيء إن هذا سوء أدب مع العلماء مع كتب السنة، وثاني شيء من هو هذا المتكلم، متى تعلم ومتى بلغ هذه مرتبة انتقاد ابن حجر وانتقاد بلوغ المرام وتقويم المنتقى لابن تيمية، ما بلغ هذه المرتبة المسكين؟ فهو يقول بلا علم. فالواجب أن الإنسان يعرف قدر نفسه ويتأدب مع العلماء ويتأدب مع كتب الحديث ومع كتب الأئمة، ولا يدخل هذا المدخل السيء. صار كثير من الناس الآن ما له هم إلا النقد والانتقاد، انتقاد الأشخاص وانتقاد الكتب، الأحياء والأموات، حتى وصل الكلام إلى الأئمة الذين ماتوا من قرون ينتقدونهم الآن، يتكلمون فيهم، أبو حنيفة، ابن حزم، فلان، ابن حجر، ابن النووي، صاروا يتكلمون فيهم. يعني معنى هذا إن المسلمين نزعت الثقة منهم، وهذا ما يفرح به إذا كان هذا الكلام في علماء المسلمين، فكيف الكلام بغيرهم؟ هذا مما يفرح الأعداء ومما يفرح المبتدعة والفرق الضالة. يقول هذا أهل السنة اللي تقولونها، صار الآن تبين أنهم كلهم عليهم انتقاد وكلهم عليهم مآخذ، صار كلامنا فيهم صحيح، صار كلامنا فيهم صحيح. هذه بلية. يجب على طالب العلم أنه يخاف من الله ويتقي الله ويكف عن مثل هذا الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع التحف ونحوها المصنوعة من الذهب والفضة على الكفار؟ لا يجوز للمسلم أن يبيع أواني الذهب والفضة على الكفار، لأنه حرام على الكفار، لكن الكفار لا يلتزمون، ما هو معناه أنه حلال للكفار، هي حرام على الكفار، ولكن الكفار لا يلتزمون بأحكام الله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك أن نعينهم على الكفر ونعينهم على مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لا يجوز له أن يبيع، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أجل قل الخمر أبيعه على الكفار، لا يجوز هذا، وأكل ثمنه حرام، هذا لعن الله بائع الخمر ومشتريها وأكل ثمنه، ولم يبح بيعها على الكفار ولا غيرهم. كذلك الأواني، أواني الذهب والفضة حرام لا يجوز بيعها لا على الكفار ولا على المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال القلم والنظارة من الذهب للمرأة؟ لا يجوز، المرأة لا أبيح لها إلا التحلي، التحلي بمعنى لبس الأساور وما جرت عادة النساء بلبسه، ما جرت عادة النساء بلبسه فلا بأس. كذلك الساعة لا بأس تلبس المرأة ساعة ذهب أو ساعة مموهة من الذهب، أيضا النظارات لا بأس لأن هذه ملابس، هذه ملابس. أما القلم لا، ما يجوز القلم والدوات والفراش هذا ما يجوز لا للرجال ولا للنساء ولا الأواني. أما الشيء الملبوس الذي تلبسه المرأة لبس من باب التحلي فهذا لا بأس، النظارات والساعة والأساور وما جرت عادة النساء بلبسه من الحلي. أما ما لا يلبس من الأواني أو الأقلام أو الخواشيد اللي يسمونها الملاعق هذا كله حرام على الرجال والنساء. نعم. والفناجيل كله حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكروا حفظكم الله أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، والفقهاء ذكروا أن الصلاة في الثوب المغصوب أو الوضوء من الماء المغصوب صحيح مع الطهر، فما توجيه ذلك؟ هذا يقولون فيها الجهة منفكة، هذا يتكلمون فيه يقولون الجهة منفكة، فالنهي عن الصلاة في الثوب المغصوب لم ينهى عن الصلاة نفسها وإنما نهي عن استعمال الثوب، فالصلاة أديت بشروطها وأركانها وواجباتها فهي أديت على الوجه المشروع، فالنهي غير متوجه إلى الصلاة وإنما توجه إلى استعمال ما للغير بغير إذنه، فالجهة منفكة، هذا نهي وهذا أمر، أمر بالصلاة أمر بالوضوء، فالجهة منفكة مثل الصلاة في الدار المغصوبة أيضا، يقولون الجهة منفكة، وإذا انفكت الجهة لم يقتضي النهي الفساد من كل وجه وإنما يقتضي الفساد في وجه دون وجه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعفى عن يسير دم الآدمي على الثوب في الصلاة؟ لا، يسير الدم في الثوب لا يعفى عنه إذا كان هذا الدم نجسا، إذا كان هذا الدم نجسا إما من حيوان مذبوح أصاب الثوب من الزكاة، يعني دم من دم الزكاة الذي يشخب من الأوداج هذا نجس ما يعفى عنه. أما وكذلك الدم دم الحيض يصيب ثوب المرأة، وكذلك دم الجراحة يصيب ثوب الرجل أو المرأة، الدم النجس لا يعفى عن كثيره ولا عن قليله في الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض التي سألته عن الدم يصيب الثوب قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه، فالدم النجس هذا لا يعفى، إذا أصاب الثوب لا يعفى عنه لا بد من غسله ولو كان قليلا. أما الدم الطاهر مثل دم اللحم المذكى الدم المتبقي في اللحم بعد الزكاة هذا طاهر مباح، إذا أصاب الثوب فإنه ليس بنجس يصلي فيه صلاته صحيحة لأنه معفو عنه. نعم. نعم. لا، إذا صلى الإنسان في ثوب فيه نجاسة ونسيها أو ما درى أو ما عرف الحكم صلاته صحيحة، لكن يغسله للمستقبل، يغسله للمستقبل. نعم. والله عنك يا شيخ، الرعاف إذا كان يسير ينقض الوضوء؟ الرعاف اليسير لا ينقض الوضوء لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، فإذا كان يسيرا لا ينقض الوضوء. نعم. ما هو الأفضل يا شيخ؟ ها؟ الذي أصاب الرعاف هل يضع منديل ويقيم الصلاة أو يقطع الصلاة؟ إذا كان كثير يخرج من الصلاة، إذا كان كثير يخرج من الصلاة، أما إذا كان مجرد نضح يسير فهذا لا يقطع الصلاة يستمر فيها. نعم. يبقى لونه ما يضر، إذا غسله وبقي لون عجز عنه ما يضر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. نعم. وهذا يا شيخ فرق الله، ما حكم إغماض العينين في الصلاة؟ ذلك أني لا أستطيع الخشوع إلا إذا أغمضت عينين. يقول الفقهاء يكره إغماض العينين في الصلاة إلا لحاجة، إذا كان لحاجة لا بأس، أمامك شيء يشغلك غمض عينيك من أجل ما تراه ولا يشغلك، إذا كان إغماض العينين لحاجة لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة قالوا يكره كراهية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى ترفع السفادة الشاهد في التشهد الأول والثاني، وهل ترفع لغير هذين الموضعين؟ صحيح أنها ترفع عند ذكر لفظ الجلالة في الدعاء، التشهد والدعاء ترفع عند ذكر لفظ الجلالة، إذا مر لفظ الجلالة في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله يرفع يديه عند الجلالة، أو أعوذ بالله من عذاب جهنم، إذا قال أعوذ بالله جاء على لفظ الجلالة يرفع أصبعه، فهذا موضع رفع السبابة عند مرور لفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء، نعم، من أجل الإشارة إلى التوحيد. نعم. اللهم ما يقع الدعاء، وكذلك اللهم لأنه هو لفظ الجلالة أصله يا الله، ثم حذفت الياء وعوضت عنها الميم في الآخر، هذا لفظ الجلالة أيضا لا بأس، ترفع اليد عنده السبابة عنده. نعم. الصلاة يا شيخ. نعم. في الصلاة لا، في التشهد خاصة، في السبابة في التشهد خاصة عند مرور لفظ الجلالة، أما إذا مر لفظ الجلالة وهو يقرأ القرآن في الصلاة أو لا يرفع يده، لا يرفع أصبعه في القيام، لا يرفع أصبعه ولا في السجود ولا في الركوع، ما يرفع إلا في التشهد بس. نعم. نعم. ولا يرفع السبابة في الجلسة بين السجدتين، في التشهد فقط. نعم. هذا الذي ورد فيه الدليل. نعم. مسألة التحريك أو عدم التحريك الأمر سهل فيها، إن حرك فلا بأس وإن لم يحرك فلا بأس. نعم، يعني فيه رواية ويحركها وفي رواية ولا يحركها، فالحاصل أنه الأمر واسع في هذا. نعم. وفضيلة الشيخ أفضلكم الله، ما حكم البيع والشراء في المسجد؟ حرام، لا يجوز البيع والشراء في المسجد ولا يصح، ما يصح العقد، لأن المساجد لم تبنى للبيع والشراء إنما بنيت للعبادة. نعم. لا بس إذا قال تفضلوا ولا عند فلان يقول تفضلون عنده وليمة، لا بس ما في شيء في المسجد لا بس. نعم. وما حكم تعريف الضالة دون إنشادها؟ لا يجوز تعريف الضالة في المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم لا ينشد الضالة في المسجد إلا ضال، أو قال صلى الله عليه وسلم، لا، قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. أما الحديث الذي ذكرته الأول فلفظه لا يؤوي الضالة ضالة الإبل إلا ضال، يعني ضالة الإبل ما يجوز أن الإنسان يؤويها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر إلى أن يجدها صاحبها، ولأنك إذا أخذتها وآويتها حبستها عنه، حبستها عن صاحبها، ولا عليها خوف من الذئب خلاف الشاة، الشاة عليها خوف يأكلها الذئب، أما البقر والإبل هذه تترك حتى يجدها صاحبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أطلقت النار على الصيد وقلت بسم الله ولم تصب الصيد، هل أقول بسم الله مرة ثانية وأطلق النار أو أكتفي بالتسمية الأولى؟ لا، النار التسمية لازم على كل سهم تطلقه، على كل سهم تطلقه، فإذا رميت الأولى ولم تصب وأردت ترمي ثانية تسمي على الثانية لأن الأولى انتهت، التسمية الأولى انتهت مع الرمية الأولى ولم يحصل لها مفعول ولا شيء. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، اعتاد كثير من الناس أن يقلبوا الأحذية إذا وجد الناس فلها منتجه إلى أعلى، فهل لهذا أصل؟ هذا من باب كراهية النفوس، يعني ما أعرف فيه دليل، لكن النفوس تكره هذا الشيء لأن أسفل النعل قد يكون فيه قاذورات، يكون فيه أشياء مستكرهة، فكونه يواجه الناس هذا مكروه ينبغي ستره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.